الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان. عشان نبقى ماشيين كل شهر يعني مظبوط، فهناخد النهارده برضو درس كتاب. يعني احنا فصلنا بس عشان صوم العذراء، خدنا في اخر اسبوع درس كتاب، وبعد كده المره اللي فاتت كان قانون كنيسه. النهارده هناخد ثلاث اصحاحات فيهم شويه حاجات جميله جدا للانسان اللي هو يعني عايز يعرف وصيه ربنا بطريقه جميله. اتكلم صح 14 عن الجنازات، وان الانسان اللي ايمان بربنا المفروض في ايه اللي ما يعملوش في الجنازات وايه اللي يعمله. وبرده الاطعمه، ليه ما ياكلش بعض الاطعمه او بعض الحيوانات وحيوانات تانية ياكلها، وهكذا الطيور وهكذا الاسماك، كل حاجه ليها معنى روح. وازاي يدفع العشور. الصح 15 هيتكلم عن وصيه السبت والسنه السبعه، وبالتالي السنه اللي هي 7 في 7 السنه 50 اليوبيل، يعني يعملوا فيها ايه. بعد كده الاصحاح اللي هو 16 بيتكلم عن الاعياد الكبيره الثلاثه اللي هي الفصح والحصاد والمظال، وايه ارتباطهم ببعضهم ومعناهم الروحي. تمام. الحاجات دي سفر التثنيه بالاخص، لانه سفر يخص الشعب، فبيفسر بعض الحاجات الكثيره كانت اتقالت في اللاويين من غير تفسير. يعني اول حاجه شريعه الجنازات. اول حاجه قدام شريعه، عشان قدام شريعه عشان يختلفوا عن الامم الكنعانيه. الامم الوثنيه كان ليهم عادات، وللاسف العادات دي ما زالت في بعض الناس المسيحيين بيعملوها، بس عشان نعرف برضو الأساس منين وبرضو نتجنبه. أول حاجة، في ناس في الجنازات أحيانا بتيجي عند وسط رأسها، يعني عند الحواجب كده، وتجرح نفسها. فحتى في العهد القديم ندي وصية ان الجسد برضو هيكل لربنا، مش مفروض ما نجرحوش، او يشيل الحواجب كنوع من الحزن. واحيانا في حاجتين بيجروا عكس بعض كنوع من الحزن، في بعض البعض بيحلق راسه خالص كنوع من الحزن، او يسيب شعر راسه شعر لحيته. التعبيرين دول عن الحزن، سواء الحلاقة احيانا او انه يسيب شعره احيانا. فمنع ربنا الحاجات، لان الجسد الحي في الشريعة العهد القديم ده جسد مقدس. فمن قلتش الناس الوثنيين في اساءتهم لاجسادهم، لان دي عندهم ما بتفرقش. ماشي معايا؟ دي حاجة. وهي كمان تاني حاجة كمان تاني، أحيانا بعض الناس بيدهنوا وشهم ببعض الصبغات الغامقة زي النيلة وغيره، وما زالت الحكاية دي موجودة. فطبعا الكلام ده كله ممنوع، لأن يعني الجسد هيكل لربنا، والهيكل بتاع ربنا مش احنا اللي عملناه، ف فالمفروض لا نسيء إليه، والمفروض هم بسلوكهم يبقى عندهم إيمان بربنا، أن بتوع العهد القديم كان عندهم إيمان في مجيء المسيح، فإيمانهم ورجائهم في مجيء المسيح من ضمنهم السلوك بطريقة حسنة، عشان لما يجي المسيح يلاقي شعبه بيسلك بطريقة جيدة، فهو ده رجائهم، هو ده رجائهم. فبالتالي جسدهم إذا مات بطريقة حسنة ومفهوش إساءة بأي شكل من الأشكال يبقى ده في حد ذاته كويس. بالإضافة إن الجنازات يبقاش فيها حزن وأعمال تسيء للجسد أو تسيء للميت أو تسيء لله، زي الإحساس إن الله ظالم عشان كده هو خد فلان، لكن أمرهم إن هم الجنازات بتاعتهم تبقى فيها نوع من السكون والهدوء، ودي كانت عند المسيحيين زمان. ومن ضمن بعض الناس اللي اتكلم على الحكاية دي وجذبته القصة دي الشهيد يوستين، كان قبل ما يعرف المسيح شاف ان جنازات المسيحيين فيها هدوء والسكون وتسليم لربنا. طبعا لو قارنا بالعصر الحالي هنلاقي الحكاية، لأن الناس ما بتروحش الكنائس والناس إيمانها تعبان، فالحكاية وحش. فده المفروض في العهد القديم، والعهد الجديد إيه بقى؟ دي وصايا، تمام؟ إذا كان في العهد الجديد اعتبر إن الموت هو أنطرة الإنسان بيعبر فيها للأبدية، عشان كده صرخ معلمنا بولس الرسول وقال يعني ليه اشتهاء أن أنطلق لأكون مع المسيح ذلك أفضل جدا. يعني هو قاعد عشان خاطر الكرازة، لكن هو يتمنى أن الذي كرز لأجله واللي ارتبط به جدا ارتباط قوي جدا فيتمنى أن يذهب إليه، وده هدف كل خادم. الإنسان اللي هو حبه المفروض يروح ليه، فالإنسان لا يعترض على مشيئة ربنا، لأن الروح تذهب إلى خالقها وترتبط به. يبقى إذن دي الوصايا من ناحية الجنازات. يبقى منع القرعة اللي بين العينين أو قرعة الشعر أو صبغ الوش بالنيلة أو غيره، أو الحزن الزايد في الجنازات، بل يكون فيه تسليم لأن الله قدوس وأعماله كلها جيدة. يبقى إذن ده مبادئ جميلة بيفسرها سفر التثنية. وإذا كنا في العهد الجديد، في العهد الجديد أوصى قال إن الجسد بتاعنا ده جسد مكرم، لأنه هيكل ربنا، روح ربنا ساكن فيه، سكن فيه الروح القدس بالمعمودية بالميروم، بقيت مدشن. فأنت جسدك ده بنحتفظ به بطريقة جيدة، بنحطه في صندوق احتراما لي، تمام؟ لأن هو جسد مقدس، تطهر بصبغة المعمودية والميروم، فعشان كده جسد مقدس. إذا كان ربنا يسوع المسيح قال اهدموا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام، وقال علق معلمنا يوحنا قال هذا على هيكل جسد، وإحنا برضو إذا كان المسيح رأس كنيسة يبقى إحنا الجسم بتاعه، يبقى المفروض نكون بهذا الاعتقاد وهذا الإيمان. نيجي بقى للحيوانات، ليه خلى في حيوانات طاهرة حيوانات مش طاهرة، وإيه معنى إن الحيوانات الطاهرة ليها صفات معينة والتانية ملهاش الصفات دي؟ هنقول في الحقيقة القصة مش في الحيوان ذاته، أحيانا بيبقى في الحيوان ذاته في بعض الحاجات، وأحيانا بعض الطيور ليها صفة معينة المفروض عشانها ما ناكلهاش، وأحيانا بعض الأسماء. هنشوف حاجة حاجة. الحيوان الطاهر بيمثل الإنسان الحيوان هنا يقصد به الإنسان بس بمعنى رمزي. الكلام ده قاله القديس كيرلس الكبير في السجود والعبادة بالروح والحق، المقالات بتاعته. فالإنسان اللي هو ليه حاجتين، ليه زلف ضفر يعني مشقوق شق كامل وبيكتر. هنشوف المعنى ايه عشان برضو نبقى فاهمين. حيوانات المزرعة زي البقرة والجاموسة المعدة بتاعتها، احنا معدتنا هي حاجة واحدة، أوضة صغيرة، تمام؟ لكن هم ما عندهمش الكلام ده، عندهم الأوضة دي أربع أوض، عندهم يعني بيت بحاله، الأكل يمر من حتة لحتة لحتة وهكذا، عندهم مثلا أربع أوض تقريبا يعني. فهو بيكتر يعني بعد ما يمرروا في الأربع أوض يعيد يمررهم تاني ويطلعهم قرب لسانه عشان ياخدوا لعاب تاني ويتهضموا أحسن، والظلف بتاعه يكون مشقوق كامل. وده ليه المعاني. حكاية الاكترار يعني بيلهك في وصايا ربنا ليل نهار، يعني في الإنجيل، يعني في كتاب روحي، يعني في الآباء، بياخد وصاياهم ليل نهار، الكتاب ما يسيبش إيده لأن ده وسيلة لتنقيته. فالعقل لا يتنقى إلا بالقراءة الكثيرة، ليس لأجل المعلومات إنما أجل نقاوة القلب. يبقى يلهج، ومن يلهج في ناموسك ليل نهار يعني إيه؟ يعني بيتأمل، ما بيقراش الكلام بسرعة، ما بيقراش وصية ربنا بسرعة، حتة حتة فاهم الحاجة، فاهم الحاجة حاليا احنا يمكن ما بنقدرش عليها نتأملها، فبندرسها، لما بندرسها بنقدر نتأملها. في فرق ان انت تبقى فاهم كلام المزامير، في فرق ان انت مش فاهم. لما تصليه وانت فاهمه هتعرف تصليه بالراحة وتتأمله كويس كمان، لكن في كلمات انت لسه حتى مش عارف معناها ولا عارف هدفها، يبقى لسه محتاجين لتعمق عشان نقدر نصلي كويس ونلهك في وصايا ربنا باستمرار. اما الزلف المشقوق ليه معنيين. المعنى الاولاني شق الزلف يعني بتر الشر، المعنى الثاني هو الزلفين يعني العهد القديم والجديد. يعني انا كنيسه قالت لي بالاسفار اللي هم 72 بما فيها الاسفار حذفها البروتستانت، 66 وعليهم المفروض 9 او 10 قول بحسف احسبهم بكام، المهم ب 10 زياده. المفروض دول يبقوا لهجي ليل نهار. الخادم والخادمه ما بيقراش اصحاح في الجديد واصحاحين في الجديد وخلصنا. امال العهد القديم ده معمول لمين؟ في ناس عاديه بتقرا العهد القديم وبتخلصه وبتبقى فاهماه احيانا، يبقى اذا ضروري اخد صح كده وصح كده اقل شيء، وضروري ابقى فاهمه ومستوعبه، او صح جديد واثنين قديم عشان القديم كبير شويه ومستوعبه وادرسهم عشان افهمهم عشان يبقوا جوايا. حلاوه الحياه مع ربنا هي اللهج فيه وصاياه. لما تلاقي قديس من القديسين بيتكلم هو بتجيبش حاجة من عنده، هو بيجيب وصية ربنا وعمل روح ربنا معاه في الوصية دي بيترجمها للشيء بيتكلم بيه. يبقى إذن عشان كده بنقول الآباء إن هم بيتكلموا عن وصايا ربنا اللي بيتكلم بيه. لكن كشعب ربنا الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة ليها معنى، هنشوف. أولا لتمييز أولاد ربنا عن أولاد العالم، مش أي حاجة يأكلوها وخلاص، في تدقيق عشان يعلمهم التدقيق في كل حاجة، مش أي حاجة وبس. طب ليه؟ عشان يعلمهم حياة الطهارة والقداسة، لأن جايز اللحم اللي يأكلوه بتاع أي حاجة مش مظبوطة ينقل مرض. لاحظ ربنا كان الدكتور بتاعهم في البرية، فحتى الحاجات دي واخد باله منهم. لو كان لحم حيوان في عفونة ولا حاجة زي كده وكان مرضان بمرض هو ياخد المرض، يبقى عشان كده فده نوع من عدم القداسة، تمام؟ برضو احيانا بتبقى بعض الحيوانات دي اللي فيها شيء زي كده او مخالفه للشريعه بتبقى بيستخدمها الوثنيين كذبيحه للاوثان، فعشان يتميز مياخدش الحاجه اللي بتقدم ذبايح للاوثان، عشان يتميز يبقى يعني في فصل تام، يبقى ياخد الايه، ياخد الحاجات دي. يعني واحد مثلا بيستخدم حاجه معينه بيعبد بيها ربنا، فانا لا مفيش داعي، وهي الحاجه العباده مش مظبوطه، لا مفيش داعي ان انا اعمل زيه، حتى الحاجه نفسها ما ممكن في حاجات بديله عنها، يبقى عشان يفصلوا عن العباده الوثنيه، وعشان ممكن الحاجه دي تكون سبب لنقل امراض او سبب لعدم قداسه او نوع، يعني يبقى كده انسان يعرف يفرق بالحاجه الجيده وغير الجيده. ابن ربنا ما ياكلش اي حاجه وخلاص، يختار الحاجه اللي ياكلها، ولما يدقق في اكله هيدقق في كل شيء، اللي يدقق في شيء المفروض يدقق في كله، تمام؟ دي حاجه مهمه. كمان الانسان الشيء اللي بياكله بيأثر على جسده، بيأثر على روحه. يعني لو الانسان حتى لو لحم من الحيوانات الطاهره ماشي، وكلوا بنهم زياده، ايه اللي يحصل؟ هيصاب بتقمة، وهيصاب بدماغه دي تبقى مش فيه، وأفكاره تبقى عاملة زي الطاحونة. ليه بقى؟ لأن أساس الفكر الشرير من اللي يقولوا عليه الآباء الأكل الزيادة، فعشان تكون مقدس ده ضروري يكون معتدل في معدتك، ومنبع البطنة يسموها الآباء كده، يعني الإنسان اللي بيحب يأكل هو منبع الأفكار الشريرة، يبقى عايز تكون مقدس خلي معدتك تبقاش يعني إيه مليانة بالزيادة، ولا تبقى يعني باعتدال باعتدال، وتعرف إمتى تصومها وإمتى تأكل حتى باعتدال، حتى لما تأكل، يبقى دي حاجة مهمة. وبرضو مشروقة الظلف مقصود بيها الحيوانات التي تستطيع أن تعمل، يعني ليها قدرة على العمل أكتر، سهل أنها تتحرك أكتر، رمز العمل برضه. أحيانا بتكون الحيوانات دي بتتغذى على، خلي بالك معايا، الحيوانات دي بتتغذى اللي هي غير مشقوقة الظلف، تتغذى على بعض الحشرات أو بعض الحيوانات الأخرى اللي ممكن، أو القاذورات اللي تنقل أمراض، فعشان كده منعها من البداية، وهنشوف بعد شوية حاجة من الحاجات اللي زي كده، فعشان كده والخنزير من الحيوانات اللي زي كده على فكرة، خنزير بياكل قاذورات كتيرة جدا، فلحمه أحيانا لو ما كانش متربي في تربية في بيئة جيدة أو مزرعة جيدة هيبقى مليان بلاوي، واللي ياكله ممكن يجيله، ممكن أحيانا مش عشان تقليد لحد، لا ده من ناحية الصحية. الأسماك الطاهرة ليها برضو صفات، ضروري يبقى ليها زعانف وليها حراشيف، عارف لما تجيب السمكة البلطي كده تلاقيها جلدها متقسم كده، أو دي بنسميها حراشيف، وليها زعانف. اسمعنا يعني الزعانف، يعني لما تلاقي سمكة ماشية مع الطيار رايح شمال رايح شمال ورايح مين رايح مين، اعرف انها سمكة ميتة. ليه؟ لان السمكة ام زعانف هي اللي بتقاوم الطيار، ودي يعني انها بتجاهد، فالزعانف معناها بتجاهد ضد طيار الشر. حراشيف ترمز للنعمة، فدي حتى في الاسماك، فالاسماك اللي في الغالب اللي غير ما فيهاش اللي فيها حراشيف ما فيهاش زعانف او العكس، في الغالب بتكون اسماك متوحشة. وربنا في الحتة دي لطيف جدا جدا، يمنع أكل حيوان بيعتمد في أكله العادي على التوحش والعنف. العنف عند ربنا ممنوع، يعني لو حيوان في الغالب الحيوانات الغير مشقوقة الظلف أو لا تكتر بتكون حيوانات عنيفة تعتمد على إنها توحش وأكل حيوانات الغير الأصغر منه، تمام؟ فبالتالي بتبقى عندها عنف، فبالتالي ممنوع أكلها، مش مسالمة، وهكذا في أي حيوان أو طير. والأسماك كده، الأسماك اللي هي بتعتمد على الافتراس في الغالب بيبقى فيه واحد من الاثنين غايب، يا إما الحرشيف يا إما الزعانف، فعشان كده ممنوع أكلها بالنسبة للناس اللي زي كده. الطيور، الطيور الطاهرة هي الطيور الغير جارحة. شفت بقى هنا المعنى، لأن الطيور الجارحة لأنها قوية جدا ممكن بمنقارها زي النسر الضخم، ممكن بمنقاره يأكل أي حيوان ويفترس، ممكن ويعيش على الحشرات والحاجات الحيوانات الصغيرة، ممكن، أو الأسماك. يعني النسر عنده استطاعة إنه من بعد كبير يلاقي سمكة من بعد كبير على الحافة بالرغم إنها حية، من بعد كبير يروح جايبها بمنقاره وطالع بيها بره المية، ما تقدرش تفلت منه. فمنع أي أكل أي طيور جارحة تعتمد على العنف، لأن ده مش حاجة جيدة، تمام؟ لأن بيعلم الإنسان العنف. وطبعا زي ما انتم عارفين منع اكل حيوان بدمه لان نفس الحيوان في دمه، لان الانسان على فكره اللي ياكل الدم بيتحول الى وحش مفترس، ودي حته وحشه. نيجي بقى لحاجه تاني، اكل الجثه الميته والجدي بلبن ام. ليه منع الجثه الميته؟ لان المفروض احنا نتطهر من الاعمال الميته، تمام؟ وجايز الجثه الميته دي حتى لو كانت من حيوان طاهر. طب ما جايز اتعفنت ويبقى فيه او هي فيها مرض تنقل لي مرض، يبقى اي حاجه فيها دب فيها الموت يبقى المفروض لفتره المفروض انا ما اكلش، يبقى ده المعنى المفروض يعني. اما حكايه جدي اللبن بأمه بلبن أمه، ده معناه خطير جدا. إيه بقى؟ يعني ممنوع واحد يأكل جدي أو حتى خروف، يأكل الإب اللي بيترضعه الجدي والأم في نفس الوقت. ليه؟ لأن الأم محتاجة لابنها أنها ترضعه، والابن محتاج للأم. فدية تعلمنا ان احنا نبقى عندنا ترف، ما نحرمش حتى الحيوان، ما نحرمش ام من ابنها او ابن من ام حتى لو حيوان. فده نوع من الترف، تمام. الحاجة التانية ان دية كانت عبادة وثنية. ازاي؟ لما يذبحوا الاتنين مع بعض ويأكلوا اللحم بتاع الاثنين، هيكون الأم اللي بيأكلوا لحمها فيها اللبن، تمام؟ فمن التوحش بتاعهم بيشربوا الدم، والتوحش بتاعهم بيشربوا اللبن بتاع الأم، ودي من ضمن العبادة الوثنية. ليه يا عم بتعمل كده؟ يقول لك عشان أكون، دي نوع من السحر عندهم، عشان أكون مسمر، لأن الأم دي بترضع ابنها فأم مسمرة. أنت عشان تبقى مسمر وبجهلك تضيع حياة الأم مع حياة الابن، حرام عليك. فبالتالي اللي يعمل كده عنده استعداد ان يعمل كده مع الإنسان. يعني اللي يموت أم مع ابنها في الحيوانات فيما بعد وبيأكل الدم وبيشرب اللبن بتاع الأم، عنده استعداد يعمل كده مع الإنسان. عشان كده تلاقي الجزار مهموش القتل ده، ان الحكاية عنده سهلة جدا. وبرضو الصيادين، عشان كده كان عيسو كان طبعه التوحشي ده، كان كده يعني طباعه مش وحشية بس طباعه يعني فظة، يعني غير مهذب الطباع بسبب الوحشية دي، فعشان كده أمر بهذه الأشياء. طبعا حاجات لطيفة لكن بتبين عمل ربنا. العشور بقى، العاشور هنا طريقتها لطيفة خالص، هنشوفها تمشي ازاي. العاشور يقسمها لسبع سنين. يا سلام. نشوف كل سنة مين ياخدها. السنة الأولى تبقى العاشور بتاعت السنة للاويين والفقراء، واللاويين ياخدوا العشر بتاعهم يقدموه للكهنة، ده في أول سنة. ماشي. السنة الثانية العاشور اللي يعني يقدموا العاشور، بس ياخد جزء منها اللي بيقدمها وياكل منها قدام ربنا، يعني بيستفاد من جزء منها اللي بيقدمها. يعني عايز يقول، خلي بالك من الحته دي، اللي بيقدم عصور هو بيستفاد، حتى لو هو اخدها بس بشرط ياخد جزء منها او ياكل جزء منها لو كانت غلى قدام ربنا. يعني هي بتفيده، جزء منها بيفيده، يعني مش هو مش مضرور، ودي هنشوفها بعد شويه هيوضحها ازاي. في السنه الثالثه للاويين والفقراء بس. في السنه الرابعه والخامسه ياكل العصور كلها اصحابها. ليه؟ اقول لك ليه. لان في السنه السادسه هتتقدم للفقراء، والسنه السابعه كل المحصول بتاعه كله هتتقدم لربنا، والكهنه والكل يسيب المحصول ما يحصدوش، يبقى لاي حد فقير واي حد محتاج. فيبقى الفكره في ايه؟ الفكره في الاتي. الفكره انه الانسان، شوفها بعد شويه، ما يجيش في السنه السادسه هو عارف انه محصوله كله في السنه السابعه ويتعامل بخبص، يقول لك ما اديش الفقير لان السنه الجايه هياخد محصولي كله. لا، يعرف ان ربنا مقابل السنه المحصول بتاع السنه السابعه دي هيديله ضعف المحصول في السنه السادسه لو هو قدم العشور بامان. تمام. وهو يستفاد من العشور دي لو عملها بامان. يبقى دي حكايه العشور. هيوضح الكلام ده بعد شويه في الكلام بتاعه. الاصحاح 15 بقى بيتكلم عن السنه السبتيه. خلي بالك معايا، الكتاب المقدس العهد القديم بيقدس اليوم السابع. معايا؟ خلق الانسان في 6 ايام، سبع استراح ليس من العمل. امال ايه؟ غير نوع العمل. عشان كده لليهود بعد ما عمل معجز الشفا المفلوج قال لهم اي عمل عملت عشان عايزين ترجموني، قالوا ليس لاجل عمل الصالح. قال لهم انا اعمل وابي يعمل. وده هنا بيضرب فيه. يعني ما تفتكروش زي ما انتم فاكرين ان ربنا استراح يوم السبت ونام واتغطى زي ما انتم بتعملوا يوم السبت يوم راحه. لا، ربنا غير نوع العمل. ربنا لا يتوقف عن العمل. فالكلام ليه معنى، الكلام ليه معنى خطير. ابي يعمل يعني عكس فكركم، ابي لا يقف عن العمل. ده ضد معنى كلمه استراح اللي هم فاهمين. حاجه الثانيه اللي اصعب، وانا اعمل يعني انا زيه بالظبط. عشان كده قال كما ان الاب يقيم الموتى ايضا اعطي الابن يقيم من يشاء. مهما عمل ذاك، مهما عمل الاب، فذاك يعمله الابن. فعشان كده قالوا له وانت انسان تجعل نفسك اله. فرقم 7 مقدس. فبالتالي السنه رقم 7 فيها، هنشوف فيها ايه. تضرب 7 × 7 = 49، يبقى السنه رقم 50 ليها معنى عنده. السنه السابعه دي ايه بقى؟ اولا فيها راحه للعبيد وعتق ليهم. واذا كان العبد ده او في مديونيه، واحد داين واحد مديون، الدائن خلاص يرفع ايده عن الارض اللي هو واخدها. تمام. وعلل كده لأن جميع اليهود هم إيه؟ إخوة من أصل واحد هو يعقوب. والآية دي اعتمد عليها العلامة جيروم إن جميع اليهود إخوة كفكر، وقال إن إخوة المسيح هم إيه؟ هم أولاد خالته من سفر التثنية في القصة دي. تعالوا واحدة واحدة نشوف. قلنا أول حاجة إن رقم 7 خدوه لأن ربنا ارتاح في اليوم السابع. قلنا إحنا هنا غير العمل مش ارتاح يعني. فبالتالي هي سنة الإبراء. إبراء يعني يبرئ فيها. خلي بالك هنا الإبراء ليه معنى عميق. إبراء يبقى إذن في حد مذنب وفي حد هيبرئه، في حد مديون في حد هيحرره. يعني إيه؟ يعني الآتي: واحد مديون لدايم فيعمل إيه؟ خلي بالك بقى معاك، مش قادر يسدد المديونية فيشتغل عند الدائن 6 سنين. طيب كويس، في السنة 7 يحرره، مش تحرره فاضي، هو يعني يشتغل عنده بأكل وشرب تمام؟ غير كده ميدهوش. لكن لما يجي بقى في السنة 7 رغم ان هو اشتغل لانه كان مديون، ميسيبوش كده فاضي، يديله من غنمه، يديله من معصرته، يديله من بيضاره، يديله من كل شيء، يديله ما يستطيع ان يعطيله. فبيعلمه العطاء بسخاء لان ربنا هيديله اضعاف، فدي حاجة جميلة جدا. ومن كده خلي بالك بقى النقطة الاخطر من كده، جه الإبراء، إبراء الخطية في اليوم السابع. أقول لك إزاي؟ أقول لك جات منين. في اليوم السادس اتخلق الإنسان كويس، واتصلب المسيح في اليوم السادس اللي هو يوم الجمعة والساعة 6. أما اليوم السابع كان المسيح موجود فين؟ كان جسده موجود في القبر. طيب وروحه، روح الإنسانية كانت مع لاهوته مفصول عن جسده. كان ايه اللي حاصل؟ جسده مستريح في القبر، لكن روحه اللي هي متحده بلاهوته نزلت للجحيم وبشرت الناس اللي ما يعرفوش اللي هي اعمال صالحه، والناس المنتظره المسيح فرحت. وبعد كده خد الارواح دي وحررها ووداها الفردوس. فاذا في اليوم السابع اللي هو يوم سبت النور هو يوم الابراء. اسمع معايا، يوم الابراء للأرواح التي كانت في السجن، اللي كانت في الجحيم. جات منين الحتة دي؟ من القصة دي. شوف هو جهز لها ازاي؟ جهز لها الدائن والمديون، جهز لها ان العبد اللي اشتغل عند سيده، والأرض اللي هي مديونة وغيره. يبقى دي. أما السنة اللي هي اليوبيل بعد 7 سنين في 7 اللي هي السنة 50، طبعا دي اليوبيل استلم فيها موسى الشريعة، فعشان كده تعتبر سنة مقدسة. وإذا كانت هي دي السنة 7 وكان فيها حد برضو مديون يجرى له نفس القصة، يبقى إذا دي القصة بتاعة المديونية. أما إذا عايز يوصل لهم برضو إن الدائن ده لأنه في الغالب بيبقى إنسان غني، لما بيدي الفقير ولما بيسيب محصوله في السنة 7 لربنا هو بيستفاد. عشان كده العشور خلاه في جزء منها ياكلها بس قدام ربنا. عايز يفهمه لما بيدي هو بيستفاد، بيستفاد ان هو بياخد بركة تمام، لانه بيدي والفقير بيشكر ربنا، فبتبقى في بركة في الناحيتين. لان العالم في ظلم، فبالتالي في فقير قوي وفي غني جدا. مين اللي عمل كده؟ خطيه. فربنا عايز يوزن العمليه، وزنها بالشريعه بتاعته، ان الغني يدي الفقير عشان ربنا يبارك له فيديله بركه اكتر، والفقير يشكر ربنا لان خلى فيه غني يديله، يبقى يشكر. بيشكر مين؟ بيشكر ربنا. يبقى الطرفين استفاد. يبقى هنا فكرة العشور ان اللي بيدي عايز يفهم ان اللي بيدي هو المستفيد مش هو اللي بيخسر تمام. حاجة تانية، العناية بالفقراء. قالوا الآباء، قال لهم بقى في سفر التثنية، تعتنوا في السنة اللي فيها اليوبيد بالفقراء. وقالوا الآباء معنى العناية بالفقراء يعني خصوصا في السنة 57 ان تروح تدور على الفقير اللي في أرضك وتديله. شوف ازاي بقى ده معناه، يا ده في العهد القديم، ده في العهد القديم تدور انت على الفقير وتديله، عناية بالفقر. ويقولوا لنا الآباء الفقير بيكشف قلبنا. انت بتحب ربنا قد ايه؟ لو انت كده بتمشي الفقير وتضحك عليه يبقى انت عندك ربنا ده اي حاجه. لكن لو انت بتديله مش في كميه العطاء، في روح السرور اللي انت بتديله بيها، ربنا هيكافئك على قد ما انت بتديله بمحبه. وحذر من الكلام اللئيم. لما واحد يدي حد حاجه يعني قال الكلام اللئيم معناه تقول للواحد معلش اصل ايه، اصل دي السنه السادسه مش هقدر اديك من العشور بتاعتي، اصل السنه اللي جايه هدي محصولي كله للايه لربنا، فانت اعذرني. فده سماه الكلام اللئيم. فقال له متخافش، انا هديك في السنه السادسه دي اللي بتعتذر وتتلائم فيها اضعاف محصول السنه السابعه اللي انت هتبقى ايه سايبها لي، يعني انا هديك بالزياده. ربنا عمره ما يبقى مدين لحد، دايما يعطي بالزياده. فده سماه الكلام اللئيم. لا اوعى يكون معاك وتتلائم على اللي قدامك مبدا. فالكلام حلو خالص يعني. قال لهم عشان لما تعمل كده مع الفقير مع صارتك وبيدرك هيباركوا بركه عظيمه جدا. وايه تاني؟ قالوا لو صرخ الفقير لربنا من ظلمك ربنا يسمع له، ويكون ربنا عادل جدا معاك وانت لا تحتمل عدل ربنا. ولو العبد برضو صرخ ربنا نفس القصه. حكايه العبد العبراني ده، العبد اللي اشتغل ست سنين ده لانه مديون، ويجي في السنه السابعه يحرره ويديله من بيدره من معصرته ومن غنمه ويديله اللي هو عايزه يعني. فربنا قال له كل ما تعطيه للعبد اللي كان مديون ليك انا هديهولك مضاعف، يعني مش ببلاش يعني. تمام. فاذا رضى العبد محبه في سيده ان هو يكون عبدا دائما عند سيده، يقف خارج الباب. خلي بالك من الخطوات، خارج الباب، ويمد اذنه لسيده ويخرم بالمخراز اذنه ويحط زي حلق، فيصير عبد عنده الى الابد. تمام. والمسيح عمل معانا كده ليه بقى؟ لانه عشان يفدينا تجسد وصار عبدا. صار عبد يعني خد شكل العبد اللي هو شكل ضعفنا. تمام. وصار عبد يعني مد رقبته على عود الصليب، ومد بقى اللي هنا المخراز، هنا بقى ايديه للمسامير، دي المخاريز اللي هي بتاعه العبوديه المفروض اللي كانت تبقى في ودان احنا، هي جت في ايديه. ومات اشنع ميتة ملعونه، موجوده في سفر التثنيه، ملعون كل من علق على خشب. يا سلام، هي ده كل ده لاجل ايه؟ لاجل رفع العبوديه واللعنه عننا. يبقى دي الموت اللي ماته المسيح، كانه استعبد نفسه للعالم كله، صار له عبدا عشان يرفع العالم كله ليكون سيدا معه. شيء جميل بس شيء صعب برضه نفسه. بعد كده شريعة البكر في الحيوانات. خلي بالك فكرة شريعة البكر، فكرة البكر عامة، فكرة شريعة البكر، خلي بالك معايا. البكر هو كل فاتح رحم، مش شرط يكون ليه اخوات، حته مهمه، سواء الانسان او الحيوان. البكر ده بتاع ربنا، كان انسان تمام، فحسبه كان في وقت الضربات العشر، اخر ضربه اللي هي موت الابكار، فربنا فدى ابكار بني اسرائيل. ازاي؟ بكر كل اسره اسرائيليه جاب خروف وذبحه وحط على القائمتين والعتبه العليا على مثال الصليب. طيب وبعدين؟ فالملاك المهلك لم يهلك بكر الاسره لانه ايه؟ فودي بهذا الدم، كان رمز الدم المسيح، تمام؟ فاصبح البكر من الحيوان للانسان ده ملك ربنا. ليه؟ لان لولا ربنا كان هيحسب مع اموات فرعون، كان هيميت الملاك المهلك مع افكار فرعون، لان افكار فرعون من الحيوان، من اي حيوان لغايه ابن فرعون الجالس على عرشه كان مات. فربنا اسمع معايا، افتدى البكر بخروف الفصل، فاعتبر البكر ده ملكه، ففداء البكر حسبوا كده عدد بني اسرائيل طلع عدد معين فيساوي العدد كذا، فافرز بديل البكر. شوف الحته جايه ازاي، بديل البكر اللي هو ايه؟ سفر بتاع ده، سبط اللاويين. يبقى اللاوي ده مخصص لربنا بدل جميع ابكار بني اسرائيل، تمام؟ يبقى اذا كان 600,000 عدد بني اسرائيل الخارجين من ارض مصر، تمام، فجميع الابكار بتاعتهم كونوا سبط اللاويين. طب افرض بني اسرائيل عددهم زاد، وفعلا عددهم زاد، بقي يعطى فداء على البكر 5 شواقل فدر. طيب اما البكر من الحيوانات فده خرفان وغيره وغيره، حيوان طاهر بالاخص يعني، ده ما يروحش يشتغل في المزرعه ولا يتقص صوفه، يبقى يحفظ ليقدم لربنا. طيب احنا بنقول المسيح صار بكرا لاجلنا، بكرا، بكر الراقدين. يعني ايه بكر الراقدين وبكر لاجلنا؟ هل بكره للي اخوات زي ما بيقولوا البروتستانت؟ لا، هي سفر التثنيه بيقول كل فاتح رحم هو بكر، يبقى دي المعنى السليم. طيب وبكر يعني ايه؟ يعني ايه بكر؟ الاول في ايه؟ الاول في كل حاجه. الاول يبقى فيه تاني وتالت ورابع، مش كده؟ وهو الاول، هي شرط ومش شرط. هقول ايه؟ هو بكر لانه اتخذ جسدا له، وصار بكر الراقدين لانه راقد، يعني راقد ويقوم، تمام، وصار اول القائمين من الاموات لانه اتخذ جسدا واقام نفسه بنفسه، تمام. وعلى الطريقه دي هنقوم احنا في يوم الدينونه لانه صار له جسد، ده معنى. لكن في معنى بكر بمعناه اصل او اعلى من جميع البشر، ده من ناحيه اللاهوت. تفسير البكر بسبب تجسده ده قاله القديس كيرلس الكبير في حواراته مع حواراته 7 عن الثالوث، وتفسير انه اعلى من الكل فسروه باقي الاباء بالمعنى ده، لان في المعنى اليوناني برضو بيذكر. يبقى دي فكره الابكار جايه منين وراحه فين، وايه بكر الحيوان وايه معناه. نيجي بقى الاعياد الكبيره عند اليهود. خلي بالك الاعياد عند اليهود مرتبطه بالفصح، وفي نفس الوقت مرتبطه بالزراعه والحصاد. نشوفها واحده. اول عيد هو عيد الفصح. عيد الفصح بيقع في شهر نيسان. شهر نيسان دوت اللي هو عند المصريين شهر أبيب. لو شفت كده شهر أبيب هتلاقيه الشهر 11 في السنة القبطية. أبيب مصر، ومصر آخر الشهور اللي فيها 30. يبقى أصبح شهر أبيب يجي في شهر 7. ليه؟ لأن 5 أبيب 12 7، صح؟ طب إزاي بقى؟ زمان، لأن ده تقويم ميلادي احنا ماشيين بيه، زمان كان شهر أبيب بيجي بيجي في مارس وأبريل زي شهر نيسان حاليا، لأنه بيقع فيه الفصل أن احنا بنحتفل بعيد القيامة بعد اليهود بأسبوع. فكان زمان مش حسب التقويم الميلادي، حسب التقويم القبطي كان أبيب ده بيقع في مارس وإبريل، تمام؟ فده الفصح، والفصح ده هو الشهر الأول عند اليهود، إنه بيصبح الفصح فيه لأنه في ولادة شعب إسرائيل من جديد وموت فرعون اللي استعبده في الطين، تمام؟ وبرضو إشارة إلى موت المسيح في العهد الجديد، والمعمودية اللي هي تحررنا من فرعون العقلي اللي هو الشيطان وولدنا مرة أخرى، تمام؟ يبقى ده الفصل، لكنه مرتبط بالأشهر الزراعية، هنشوف بعد شوية. بعد شوية إيه؟ خلي بالك بيقول له لا تذبح الفصح إلا في المكان الذي يحدده الرب. دليل إن الهيكل لسه ما تحددش مكانه، ودليل هو بيكتب الكلام ده قبل داود النبي، لأن من عصر داود النبي اللي هي الألف الأولى قبل الميلاد هو أول من اختار مكان الهيكل اللي هو مكان بيدر أرونا اليابوس، تمام؟ لأن في المكان ده قدم ذبيحة واتمنع الوباء لأنه أحصى الشعب، تمام؟ وهو نفس الجبل، جبل مورية اللي قدم عليه إبراهيم ابن، تمام؟ فمن المكان ده كان الفصح، فلا يقيم أحد الفصح إلا في المكان اللي اختاره ربنا. يعني الكلام ده مكتوب قبل الألف الأولى، يعني قبل ما يتبنى الهيكل، قبل ما يختار داود النبي المكان، وقبل ما يحدده ربنا، وربنا اللي اختار. يبقى كلام في زمان وتم مظبوط، تمام؟ طيب وطبعا معروف ان الهيكل اتبنى بالتدقيق سنة 931 قبل الميلاد، اللي هي تساوي 480 للخروج بني إسرائيل، تحسب كده بطريقة حسابية دقيقة، تمام؟ بعد كده كانوا يحتفلوا بعيد الفصح 7 أيام. اليوم الأول من بعديه بيحتفلوا بعيد الفطير، يخرجوا كل خميرة براهم برا، لأن الخمير رمز الشر وعلامة على أنهم خرجوا باستعجال بسرعة من أرض فرعون لحريتهم، وأنهم خدوا خبز غير مختمر، يعني غير كامل، تمام؟ ولأن الاختمار أو الخمير رمز دايما للشر. والفطير اللي هم بيأكلوا بيه عيد في عيد الفصح اللي ادى المسيح ليهوذا إسخريوطي، ويقول وبعد اللقمة دخله إبليس، مسميها هنا خبز المشق. وخلي بالك الإشارة دي من أدق الإشارات التقصية عند في الفصح اليهودي، لأن الفصح اللي بيتم اليومين دول بيذبح الخروف، بس مش في المكان، مش في الهيكل، لكن بياكلوا خبز اللي هو عبارة عن فطير في طبق اسمه طبق المر، في خل وغيره بالفطير برضه. فالخبز ده بيسموه خبز المشقة اللي كلوه هم طالعين من أرض مصر، لأنهم عاشوا معذبين في الطين من أجل فرعون، فكانوا خبز المشقة اللي هي المشقة اللي قعدوا فيها 430 سنة. فكلمة مشقة خبز ده اسمه شجيجة، ودي من أساسات الطقسية عند اليهود حالياً، اللي هي طبق المر، اللقمة اللي هي بيتاكل، الفطيرة بتتحط مرة في المر وبعد كده في فطيرة تانية بتتحط مرة في الحلو، دي خبز المشقة دي من الطقس اليهودي الحالي اللي كان أيام المسيح برضه. يبقى إذن دي ده معنى ليه سمى الفطير خبز المشقة، لأن بيفكرهم فرعون والطين اللي كان استعبدهم فيه. الأعياد اللي بعد كده، خلي بالك يا خادم ويا خادمة إن كتير من أعظم الوعاظ يجي يوعظ لك في عيد حلول الروح القدس، يحط لك عيدين في بعض ويدخلهم في بعض وهو مش واخد باله، لأنه الكتاب المقدس ضايع عنده. وعشان كده بنقول لأي واحد بيتكلم، قبل ما تفتح بقك ابقى اقرا الإنجيل كويس، قبل ما يخلوك خادم ولا خادمة على الأقل تبقى قريت الإنجيل كويس، لأن لو ما قريتش الإنجيل كويس هتقع منك حاجات كتيرة قوي، وهتخرف في حاجات كتيرة قوي. أول التخاريف، عيد البكورة. إيه عيد البكورة ده؟ عيد البكورة ده في ثالث يوم من الفصح. أول بكورة، أول حاجة تطلع في من الحنطة، تطلع في البيادر، يجيبوها في سلة ويقدموها لربنا. دي رمز القيامة، لأن المسيح بكورة الراقدين، لأن هو الصلب يوم الفصح نفسه 14 نيسان وقام في اليوم الثالث. لغاية دلوقتي اليهود ما يعرفوش هما بيقدموا البكورة في اليوم الثالث ليه من الفصح، يبقى ده عيد البكورة. هنقول بعد عيد، يبقى مرتبط، خلي بالك دلوقتي مرتبط بالفصح ومرتبط برضو بايه؟ بالزراعة. احنا عندنا القصة دي ماشية معانا برضو. بعد كده عيد الأسابيع، يحسب من الفصح 7 أسابيع، يبقى عيد الايه؟ الحصاد. يكون معظم مش كل البيادر اللي فيها الحنطة وغيره اتحصدت، هو ده يوم 50. وطبعا يوم 50 من الخروج صعد موسى إلى جبل حريب واستلم الشريعة. فلما يجي حد بيتكلم كخادم يقول في عيد 50 هو العيد الذي يقدم فيه بكورة الحصاد، الله الله الله، دخل عيدين في بعض. من كده بنعرف اللي بيتكلم ده ما عندوش فكرة عن عيد الحصاد وعن عيد البكورة، لأن عيد الحصاد بيكون باقي المحصول كله كمل وفي محاصيل تانية هو بيحصدها، فعشان كده بيسمى عيد الحصاد غير البكورة. ده شيء وده شيء. فمن الأعياد الكبيرة اللي ضروري كل شاب 14 يوم فما فوق يتراءى قدام ربنا ويتراءى بعطاء بسخاء، مش عشان ربنا عايز منهم حاجة، عشان ربنا يعودهم ان هم يعطوا. تمام؟ ده عيد البكورة وعيد الأسابيع. طب يعمل ايه في العيد؟ خلي بالك بقى، العيد الأعياد وأساس حكاية العيدية وفرح الفقراء مع الأغنياء. ليه الكنيسة تهتم بالفقراء في أيام العيد؟ وليه حكاية العيدية اللي احنا بنشوفها دي أساسها سفر التثنية؟ مفيش حاجة من بره الكتاب المقدس. هشوف ايه اللي بيحصل. يقول لرب الأسرة تعمل الآية، تفرح ابنك، تديله من عطايا ربنا المدهال ابنك وبنتك وزوجتك، وتشوف الأرامل وتديهم، وتشوف الفقراء وتديهم، عشان يفرحوا هم كمان معاك في هذه الأعياد. يبقى فرح معاك ابنك وأبوك إذا كان فقير، وابنتك وزوجتك والأرملة والفقير، كل دول، كل الفئات اللي هي التعبانة دي تبقى فرحانة لما تديها انت عطايا. امتى تديها العطايا؟ في الأعياد دي. يبقى هو طالع العيد هيدي ربنا وهيدي هو بنفسه الناس دي عشان كله يبقى فرحان بالعيد. يبقى ده المبدأ، جه منين؟ هذه المبادئ. الكتاب المقدس هو أساس كل وصية تعملها الكنيسة. تمام؟ يبقى ده عيد الحصاد. عيد المظال مرتبط بالمحصول ومرتبط بالخروج برضو. إذا كان عيد الحصاد صعد موسى النبي إلى الجبل بعد خروجهم من بخمسين يوم واستلم الشريعة، عيد المظال لما يكملوا حصاد جميع المحصولات، باقي المحصولات كلها جميعها تكون حصادها فعلا تمام الحصاد خالص، كل المحصولات في عيد المظال. يبقى مرتبط بحكاية الحصاد عشان يدي، ومرتبط برضه بالفصح. اشمعنى؟ هقول لك ليه. قال لهم في العيد ده بعد ما تخلصوا حصاد باقي الحاجات بتاعتكم وتخزنوها بقيه المحاصيل، يبقى مرتبط بالزراعه اهو، تفتكروا برضه حاجه، مش هتفتكروا خروج المره دي ولا استلام الشريعه، لا هتفتكروا حاجه كمان، هتفتكروا غربتكم في البريه. ازاي؟ تقيموا خيام. ايه الخيام دي؟ خلي بالك معايا، خيام من زعف النخل وغيره على اسطح البيوت في الساحات الكبيره، وتجيب المناره اللي في الهيكل، تمام، ويحطوها في الساحات الكبيره، مش يجيبها يخرجها بره، يعمل زيها ويجيبها في الساحات الكبيره، وكانت اضواءها بتملى اورشليم، حتى انها في الاعياد نورها كان بيعدي لجبل الزيتون عبر وادي هنون، ضوءها كان جامد جدا. يبقى في العيد المظال خلي بالك مهم قوي الشعور بالغربه، عشان يفتكروا ان هم كانوا غرباء في البريه سينا، وان هم غرباء في العالم، ويفتكروا ان ربنا كان بيحافظ عليهم وماشي معاهم كنوع من حلول اقنوم الكلمه في العهد القديم على هيئة عمود غمام أو عمود نار، عشان كده بيحطوا يحتفلوا بالنور. وبعد كده في كل يوم في تقدمة الذبيحة الصباحية يجيب ويروحوا بموكب لبركة سلوان، ويملوا في إناء ذهبي مية من البركة دي المياه مقدسة، ويصبوها الكاهن على الذبيحة، بيفتكروا بيها. هنا بقى مش الغربة زي الخيام ولا عمود النار اللي هو اللي هي المناره، لا بيفتكروا المياه اللي خرجت اللي هي من جبل حريب اللي هي فضلت معاهم في الغربه في البريه، بيفتكروا المياه المقدسه. عشان كده في الصحاح السابع والثامن انجيل يوحنا في عيد المظال وقف المسيح عشان يفهمهم ان الرمز تم، ان هو النور الحقيقي وقت اضاءه المنارات دي، ان النور ده هو كان بذاته اللي كان معاهم في البريه، وساعه ما كانوا بيصبوا على الذبيحه الصباحيه الاناء الميه ده، قال لهم انا هو الماء الحي، ان عطش احد يقبل الي. فهم فهموا ان الحاجات دي لما تخص المسيح تخص، يبقى الكلام واضح جدا. يبقى ده عيد المظال، المظال للغربة والنور وإيه والماء، كده المسيح تمم أو حقق الحاجات دي. حاجة أخيرة عشان نخلص الصح ده، القضاء. قال لهم ضروري تكونوا عادلين في القضاء. خلي بالك معايا، لان المهنه دي، اسمعني، مهنه القضاء هي مهنه ربنا نفسه، لان الله هو الديان العادل، وهو اللي سمح لموسى يكونوا 70 مساعدين ليه، ومع المساعدين دي في رؤساء آلاف ومئات خمسينات وعشرات، فكان في كل بلد وقرية مجمع صغير، وكل بلد كبيرة مجمع كبير، وضروري يكونوا غير محبين للرشوة ولا محبين للوجوه ولا يعود بالقضاء. ليه؟ ويكونوا عند أبواب المدينة. للآتي: إذا كانت أبواب المدينة بتحافظ على المدينة من الأعداء، فالقضاء بيحافظوا على المدينة من الظلم. وإذا كانت أبواب المدينة بتحافظ على المدينة من الغرباء، فأيضا القضاء سهل لما يبقوا موجودين جنب الأبواب، سهل الغرباء المظلومين يلجأوا للقضاء لكي ينصفوهم. يبقى عشان كده كانت مهمة صعبة جدا جدا. عشان كده تقال في مزمور 82، وده تمم المسيح على نفسه، قال: ألستم أنتم آلهة؟ ليه؟ قال المسيح، قالها لما قال كده على قضاة شعب إسرائيل، لأن مهمة القضاء إداها الشعب. قال: والقدوس الذي أرسله الآب إلى العالم تقول عليه، يجدف. المزمور ده مزمور 82. يبقى إذن القضاء هي مهمة ربنا، فالقاضي ضروري يبقى عادل، لإلا لو هو مش عادل يبقى هينسبه لربنا الظلم، شيء صعب جدا. تمام؟ يبقى هنا دي من ضمن الحاجات المهمة. ومنحهم من إقامة السواري، الأعمدة اللي عليها الأشكال الوثنية، والأنصاب دي تبع برضو العبادة الوثنية زي نصب تذكاري للعبادة الوثنية. لكن منع، ما منعش الأنصاب التي تقام لذكريات مقدسة. في فرق، شوف هنا بقى الفرق. منع الأنصاب التي تقام لهدف العبادة، لكن ما منعش الأنصاب التي تقام للذكريات المقدسة. زي لما يعقوب شاف السلم الصاعد للسماء في أخر ربنا، وملائكة صعدة ونزل عليه، قال: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الرب. جاب عمود تذكار لهذه الحادثة وصب عليه زيت، يبقى ده تذكار. ربنا أمر يشوع، خلي بالك الحكاية دي يمكن مش واضحة لذهن البعض، أمره مرتين يقيم 12 حجر في بطن في وسط نهر الأردن، تذكار الأعجوبة إن وقوف نهر الأردن من أعلى من الشمال ندا واحدا 11 حجر في وسط النهر، وخلى فيه 11 زيهم على على الضفة بتاعت النهر لما طلع، لما عد الشعب كله. يبقى دي تذكار مقدس. ولما لبان اتقابل مع يعقوب وقدمه وقدم صلح، عمل كومة. يبقى لم يمنع ربنا النصب التي تقام لأجل الأشياء المقدسة والتذكارات المقدسة. في فرق. واحد يقول لك: يا عم انت بتعبدوا أوثان. يقول له: مين قال؟ يا عم الأيقونات دي ممنوعة. طب ما الأيقونات ممنوعة، ليه ربنا خلى في الـ في الـ في الـ في رسوم خيمة الاجتماع شكل السرافين والكاروبين، بل انه حفرها بارزا في خيمة في الهيكل، يعني حفرها بارزا في الذهب بتاع الهيكل في القدس، القدس الأقداس، وخلى فيه براعم زي النخيل، لان دي تستخدم للعبادة لله وليس لعبادة الأوثان. يبقى في فرق بين الأشياء اللي تستخدم لعبادة الله وتستخدم لغير الله. وبعد كده أمره وقال له: خلي بالك، دي يعني خدها في صحة 18 كتير. النبي اللي هيقيمه ربنا هيكون نبي زي موسى، بس معرف بقلب إن النفس التي لا تطيعه تقطع من الشعب. ودي بقى قصة تانية هنشوفها في تثنية 18، إنها نبوة قوية عن شخص ربنا يسوع. يبقى دي فكر، فكر الأعياد، فكر العشور، فكر البكور، فكر الأكل الطاهر والنجس. ليه معناه؟ معناه الروحي الحلو. فكر فرح كل الناس في الأعياد. ليه؟ يبقى إذن اللي عايزين نقوله: الكتاب المقدس هو منبع كل تعليم ربنا.